السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فنحن مع المجلس الرابع من هذه المجالس المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى في مفاتح الطلب، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 30 من شهر جمادى الآخرة لسنة 43 و400 ألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 2 من شهر فبراير لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد الياقوت، خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه نواقض الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10: الأول الشرك في عبادة الله، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. نعم، ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى نواقض الإسلام، وذكر أنها 10، وطبعا هذه كما نقول اختيار، هذا اختياره رحمه الله تبارك وتعالى، وإن شئت أن تفصل فتزيد على 10، أشياء كثيرة. ولذا اختار بعض أهل العلم أن يكون التعبير بغير ذلك، لا تعد كأن على أنها 10، ولكن تعد على أنها أنواع، على أنها أنواع أربعة، على أنها أنواع أربعة: كفر قولي، كفر عملي، كفر شكي، كفر اعتقادي. ثم أدخل تحت كل قسم من هذه الأقسام أنواع كثيرة، فلا تتوقف على هذه 10، وإنما لو قسمناها تقسيما آخر وقلنا إن الشرك 4 أنواع: إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بالاعتقاد، وإما أن يكون بالشك، وبعض أهل العلم يجعل الشك والاعتقاد شيئا واحدا، لكان أوضح في هذا. لكن على كل حال نحن الآن مع كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، ونقرأ ما فيه. قال: أول هذه النواقض، قال: الشرك في عبادة الله، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: ومنه الذبح، ومنه الذبح، ومنه الاستعانة بغير الله، ومنه النذر لغير الله، كما مر بنا من الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من أنواع الشرك. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. بحسب هذه الوسائط، إذا كانت هذه الوسائط التي يدعوها يعني من الأموات أو من الغائبين، فنعم هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه كأنه يقول لهذا الميت عندما يدعوه ويطلب منه، كأنه يقول له: أنت الحي الذي لا تموت والعياذ بالله، وهو ميت. وكذلك عندما يدعو غائبا، كأنه يقول: هذا هو عالم الغيب والشهادة الذي لا يغيب والعياذ بالله. وكذلك إذا دعا حيا موجودا وطلب منه شيئا لا يقدر عليه إلا الله، كأنه يقول: هذا الذي هو على كل شيء قدير. فدعاء الغير، دعاء الغير قد يكون مباحا إذا طلبت منه شيئا يقدر عليه وهو حاضر حي، هذا لا بأس به. أما أن يسأل الإنسان ميتا أو غائبا أو يطلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله، كأن يطلب ولدا أو يطلب الجنة أو يريد النجاة من النار، هذه أشياء لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، فهذا وقع في الشرك. إذن من دعا غائبا أو ميتا أو دعا حيا موجودا بشيء لا يقدر عليه إلا الله، هنا يكون وقع في الشرك الأكبر. قال: من جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم، أن يطلب منهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. أما إذا قلنا إذا كانوا أحياء وطلب منهم الشفاعة فهذا لا بأس به، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس يوم القيامة يسألونه الشفاعة، ويسألون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى يسألونهم الشفاعة، فهذا لا بأس به أن تطلب الشفاعة من حي. أما أن تطلب من ميت فكأنه يقول هذا ليس بميت والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. من لم يكفر المشركين الذين ثبت عنده شركهم، الذي ثبت عنده شركهم. أما بعض الناس قد يكفر بغير مكفر أصلا ويقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، ويذكرها على أنها قاعدة، أنه من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذا صحيح، لكن إن ثبت عنده كفره، إن ثبت عنده كفره، واحد يأتيك يقول فلان قال كذا كفره، يقول أنا ما سمعته، هل عندك شيء كتبه؟ هل سجلت صوته؟ هل أذهب إليه وأسأله حتى أتيقن أنه لعلك فهمت غلطا؟ لعلك، وكثير من الناس يفهمون الناس غلطا ثم يحكمون عليهم بالكفر، ثم يحكمون بالكفر على من لم يكفرهم والعياذ بالله. أما إذا ثبت كفرهم، واحد رفض أن يدخل في الإسلام يهوديا كان، نصرانيا، مجوسيا، هندوسيا، بوذيا، ملحدا، أيا كان، هذا لا شك أنه كافر. ومن صحح مذهبه وقال هؤلاء مسلمون، هم يرفضون أصلا. ولذلك البعض يقول لماذا تكفر النصارى؟ لماذا تكفر اليهود؟ قل اسأله هل هو مسلم ولا لا؟ اسأله، هو ما يرضى. لو قلت له هل أنت مسلم؟ يقول لا، غصب بصير مسلم. هو يرفض الإسلام، لكن هم يبنون على ماذا؟ يقول قلت كافر إذن تستحل دمه. من أين لكم هذه؟ من أين لك أن إذا حكمت بكفره أنني أستحل دمه؟ من قال بهذا؟ ولكن هذا حكم شرعي، هذا بالنسبة لغير المسلمين، فكل من لم يكن مسلما فهو كافر. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس وجعلهم قسمين، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كل الناس هكذا، لا يوجد قسم ثالث، لا كافر ولا مسلم، كل من لم يكن مسلما فهو كافر، هذه القاعدة. فلا يجوز الحكم بالإسلام على غير المسلمين أبدا. وبالتالي نقول إذا مات هذا الكافر على كفره فهو الأصل أنه من أهل النار، إلا إذا كان من أهل الأعذار، وقضية الأعذار هذه عند الله، لكن نحن في الدنيا نعامله معاملة الكافر. فلو مات يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هندوسي أو بوذي أو ملح، أي كان من هؤلاء، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه، لا يغسل، لا يكفن، لا يورث. لماذا؟ هو كافر، نعامله مع الكفار. يقول قال قد يكون لم تصله الدعوة واضحة، قد يكون لبس، هذا بينه وبين الله، لكن نحن نعامله معاملة الكافر ونحكم عليه بالكفر في هذه الحياة. ولا يجوز أن يتزوج مسلمة بحجة أنه يمكن يكون معذورا، هذا أبدا لا يجوز، وإنما نعامله معاملة الكافر. وقول المؤلف من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، صحيح. الذي يقول هم على خير ونحن على خير، يهودي ونصراني ومسلم كلهم في الجنة، هذا كفر والعياذ بالله. إلا إذا قصد اليهود الذين كانوا على زمن موسى والنصارى الذين كانوا على زمن عيسى وأسلموا بموسى، هؤلاء مسلمون. وإذ قال الحواريون وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فهؤلاء مسلمون، أصحاب موسى الذين آمنوا به مسلمون، وأصحاب عيسى الذين آمنوا به مسلمون، لكن نحن نتكلم عن اليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى، كفار. اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد كفار لا نفرق بين أحد من رسله، بل حتى لو كان أحد من أولاد المسلمين اليوم المتبعين لدين محمد صلى الله عليه وسلم فأنكر نبوة أي نبي يحيى، زكريا، عيسى، موسى، نوح، آدم، صالح، هود، أي نبي صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فإنه يكفر بهذا. فكيف بمن أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كالنصارى، أو كيف بمن أنكر نبوة محمد وعيسى كاليهود؟ فهؤلاء لا يجوز أن يحكم عليهم بالإسلام، بل لا بد أن يحكم عليهم بالكفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. نعم، نحن دائما نقول عندنا نفتتح خطبنا نقول إن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن جاءنا أحد وقال إن هديه خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. كذلك من قال إن حكمه خير من حكم الله وخير من حكم محمد فهو أيضا كافر. والذين يحكمون بغير ما أنزل الله هم كفار، ولكن فيها تفصيل كما قال أهل العلم، هل هو كفر مخرج من الملة أو كفر لا يخرج من الملة؟ فإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله فهو كافر، قال حكم الله لا يصلح وهذا أفضل منه، هذا كافر. كذلك من قال إن حكم الله أفضل لكن يجوز أن أحكم بغير شرع الله فهذا أيضا كافر، ومن قال إن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان هو جيد لكن يصلح لذاك الزمان ولا يصلح لهذا الزمان فهذا أيضا كافر، أو قال إن حكمه مساو لحكم الله فهذا أيضا كافر. أما من حكم بغير ما أنزل الله لجهل أو لهوى أو بتأويل أو بإكراه فهذا ليس بكافر كفرا مخرجا من الملة، وإن كان يصدق عليه أنه حكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولكن لا يكون كفره كفرا أكبر وإنما يكون كفره كفرا أصغر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم، إذا ثبت عنده أن هذا قال به النبي أو قال الله به سبحانه وتعالى ثم قال أنا سأفعله لكني كاره له، يكره حكم الله، يكره دين الله، يكره شرع الله، فهو كافر، لأن الله تبارك وتعالى حكم عليهم بالكفر، قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فكراهية دين الله كفر بالله جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادس، من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، نفرق بين الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالملتزمين بالدين. الاستهزاء بالملتزمين بالدين هذا يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، وهذا من كبائر الذنوب، فالذي يسخر من شخص مسلم يسخر من لحيته أو من ثوبه أو من حضوره لدروس العلم أو ما شابه ذلك، يسخر منه كشخص، هذا من كبائر الذنوب. لكن إذا يسخر بالسنة نفسها، يستهزئ بالسنة، يستهزئ باللحية، يستهزئ بالإزار، يستهزئ بالحجاب، يستهزئ بالدين نفسه، هذا كافر. ولما قال بعض المنافقين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، أكبر الناس بطونا وأجمله عند اللقاء، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: لا تعتذروا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فحكم عليهم بالكفر لأنهم استهزؤوا بهم، والله أعلم بما في قلوبهم، ما استهزأوا بهم كأشخاص ولكن استهزأوا بهم كملتزمين كدين، استهزأوا بالدين، فاستخري من دين الله تبارك وتعالى كفر مخرج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله ورضي به كثر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال، والسحر كذلك منه ما يكفر به صاحبه ومنه من لا يكفر به صاحبه، فإن كان عن طريق التعامل مع الجن فهذا كفر باتفاق أهل العلم، إذا كان الساحر يتعاون مع الجن فهذا كافر، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أنه كافر، فتعلم السحر وتعاطيه كفر بالله تبارك وتعالى إن كان على سبيل التعاون مع الجن شياطين الجن، وأما إذا كان هذا السحر عبارة عن استخدام أدوية وعقاقير وهذا فهذا من كبائر الذنوب ومن الموبقات السبع التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون صاحبه كافرا. قال: ومنه الصرف والعطف. الصرف والعطف هذا ما يسمى بالتولة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة هي الصرف والعطف، والمقصود بالصرف والعطف هو ما يتعاطاه الناس من هذا السحر للتقريب بين الزوجين أو التفريق بينهما، صرف الزوجين عن بعضهما، العطف عطف الزوجين على بعضهم، وقد يكون مع غير الزوجين، مع الأم وابنها، مع الأب وابنه، مع الجد والحفيد، أي بين أي شخصين، لكن غالبا يكون بين الزوجين الصرف والعطف، وهذا أيضا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، مظاهرة المشركين أي معاونتهم على قتال المسلمين، والفرح بانتصارهم على المسلمين، أن يعاونوا المشركين على المسلمين وأن يفرحوا بانتصار المشركين على المسلمين، هذا يخالف الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالذي يتولى المشركين ضد المسلمين يكون منهم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالقصد أن معاونة المشركين على المسلمين والفرح بذلك فهذا أيضا من أعمال الكفر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. أول الخضر لم يبعث يعني موسى إليه، موسى كان موسى رسول بني إسرائيل، موسى رسول بني إسرائيل، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وإذا أول ما التقى موسى بالخضر قال: أنت الخضر؟ قال: وأنت من؟ قال: موسى. قال: موسى نبي بني إسرائيل. فالخضر ليس تابعا لموسى، هذا أولا. ثم إن الخضر على الصحيح نبي كما أن موسى نبي، لأن الخضر قال: وما فعلته عن أمري وإنما بوحي من الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل. فالخضر نبي كما أن موسى نبي، وموسى نبي لبني إسرائيل، والخضر نبي للناس الذين كان عندهم. فالقصد إذن أن بعض الناس يقول يسعه أن لا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر أن لا يتبع موسى، وهذا قياس مع الفارق، لأن موسى لم يرسل إلى الناس كافة كما أن محمدا أرسل إلى الناس كافة، والخضر لم يفارق موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما هو نبي كما أن موسى نبي. نعم موسى أفضل، موسى من أولي العزم صلوات ربي وسلامه، لكن هذا نبي وهذا نبي. بل إن موسى عليه الصلاة والسلام لو كان حيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا اتباعي، والخضر لو كان حيا لما وسعه إلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى أنه يسعه أن لا يتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض نوعان، الإعراض نوعان، هناك إعراض تدين وهناك إعراض عناد. إعراض العناد هو المقصود هنا، الذي يعارض عنادا، الذي يعرض عفوا عنادا، الذي يعرض عنادا هذا هو الذي تصدق عليه الآية: ومن أظلم من ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها عنادا، فهذا هو الكافر. أما الذي يعرض تدينا كمن يأتيه أحد مثلا يقول له في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا فيقول لا أقبله مثلا، ظنا منه أن هذا مخطئ في الحديث أو أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معرض عنه تدينا، لأنه قالوا لا أن هذا يأتي بحديث ضعيفة مثلا أو يأتي بحديث موضوعة وأن هذا الإنسان مبتدع لا تسمع له، فيأتي هذا يقول اسمع مني يقول لا لا أسمع منك. والعكس صحيح، لو كان إنسان نشأ في بدعة فيأتيه السني فيقول له اسمع مني قال لا أسمع منك، لأنه حذر منه، فهو لا يسمع منه تدينا. فالذي لا يسمع تدينا لا يقال عنه إنه كافر، لأنه لا يريد أن يسمع من باب التدين، لكن إذا كان لا يريد أن يسمع من باب الإعناء العناد فهذا هو الذي يكون كافرا. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا فوق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطأ ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعم. قال: ولا فرق بين هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. يعني الهازل إذا وقع في واحدة من هذه العشرة فهو كافر، الخائف إذا وقع في واحدة من هذه العشرة فهو كافر، والجاد من باب أولى أنه كافر. قال: إلا المكره. والخوف هنا الخائف، الخوف يعني على درجات، الخوف على درجات، فإن كان هذا الخائف يخاف من شيء يتوهمه، يقول له سيؤذيك فلان إذا لم تنطق بكلمة الكفر مثلا فنطق بها خوفا من فلان، لابد أن يكون أولا أن فلانا الذي هددوه به أن يكون قادرا على إيقاع الأذى عليه. أما إذا كان في منزلته يقول فليأتي فلان، يعني هذا خوف جبن، هذا لا يعذر به. كذلك إن كان مجرد كلام لم يتيقن أنه فعلا أن يوقع الأذى عليه فإنه كذلك لا يجوز له أن ينطق بالكفر، إلا إذا وصل مسألة الإكراه أن وهو الخوف الأكيد اليقين الذي يمكن معه أن يقتل أو ينتهك عرضه أو كذا، فهذا هو الخوف الذي يعذر به وهو الذي يقال له الإكراه، كما وقع لعمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه أنه عذبه المشركون وآذوه حتى يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كثر عليه الأذى سب النبي صلى الله عليه وسلم مكرها على ذلك فتركوه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا منكسرا فقال: يا رسول الله ما تركوني حتى سببتك، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عاد فعد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه القصة وإن كانت لا تثبت سندا لكن الآية تؤيدها، وهذا هو الظاهر، أنه إذا وصل في المرء الإيذاء والإكراه إلى حد الوصول إلى القتل، أما يقول والله سيضربونني فينطق بكلمة الكفر، أنا ما تحمل يمنعونني من الطعام فينطق بكلمة الكفر، أو يقول سيأخذون مالي فينطق بكلمة، هذا لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك أن ينطق بكلمة الكفر، إلا إذا كان إكراها حقيقيا يخاف معه من أن يصل الأمر إلى القتل أو إلى العرض، هنا يجوز له أن ينطق بهذه الكلمة على كراهة أيضا، ولا ينطق بها على رضا، وإنما ينطق بها وهو حزين منكسر. لماذا نطق بهذه الكلمة؟ بسبب هذا الإكراه الذي وقع عليه. ونعيد كلامنا على ما قلنا في بدايته، أنه لو قسم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هذه الأعمال التي تنقض إسلام الإنسان إلى قولية وفعلية واعتقادية وشكية لكان أولى، لأن مثلا لو قال هنا لم يذكر سب الرسول، لم يذكر إهانة المصحف أو غير ذلك من الأمور، لم يذكر مثلا اتهام النبي في عرضه، وهذه أيضا أمور كفرية، لكن لو قسمها كما قلنا إلى قولية وفعلية واعتقادية وشكية لكان كل نوع أو كل قسم من هذه الأقسام أو كل عنوان من هذه العناوين تضع تحته صورا كثيرة، فتقول مثلا قولية سب الله، سب النبي، استهزأ بالقرآن، كلها كفر، مثلا كفر المسلمين، كفر الصحابة رضي الله عنهم، اتهم النبي في عرضه، اتهم أم المؤمنين عائشة أو أمهات المؤمنين على الصحيح، فإنه يكفر بهذا. الفعلية سجد لصنم، أهان المصحف، قتل نبيا، هذه كلها كفر، أعمال كفرية. الاعتقادية اعتقد أن النبي يكذب والعياذ بالله، اعتقد أنه سيعيش إلى الأبد، اعتقد أن المشركين مسلمون وما شابه ذلك من المسلمين. الشك، شك في الجنة، شك في النار، شك في عذاب القبر، شك في الحياة الآخرة، شك في البعث، أمور كثيرة جدا. فلو قسمت هذا التقسيم لكان أولى، ورحم الله تبارك وتعالى المؤلف فقد أحسن في ذكر ما أفادنا به. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، ونحن نعوذ بالله من موجبات غضبه سبحانه وتعالى وأليم عقابه، صلى الله يرحمنا وإياكم برحمته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله ينفع بكم.